بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا. وكان المقرر أن نواصل في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 28 في رسالة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، غير أن الذي يهتم أو اهتم بهذه الرسالة وهو القارئ لم يحضر هذه الليلة، فرأيت من الأفيد للجميع أن يكون موضوع الدرس شروط الصلاة. ولعل أيضا أني أطلب من الأخ حسن أو الأخ يقرأ، نستمع جعل الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. آمين. فإياك. يقول المصنف حفظه الله: شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم منه. هذا التصنيف أصله شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشارح هو الشيخ عبد المحسن. فالشيخ عبد المحسن نسأل الله أن يمد في حياته على طاعة الله، وهذا سر الدعاء حسن بقوله حفظه الله، يعني الشارح. أما الأصل فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. الشروط جمع شرط. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أي شيخ الإسلام، أحسنت، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأنه غلب على لساني إذا قلت شيخ الإسلام غلب علي ابن تيمية. أي نعم. لكن أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو شيخ الإسلام، هو المجدد في زمانه رحمه الله. الشروط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. الشرط، هذا تعريف الشرط. ما هو الشرط يا شيخ؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذاته. من يعيد لي؟ من يعيد؟ تفضل. لا، هو الذي يلزم من عدمه العدم. لا تقول لا يلزم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم، يعني عدم للمشروط، ولا وجود لذاته، ولا عدم لذاته، آسف، نعم، ولا عدم لذاته. هذا قاعدة أصولية. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذاته. قد يكون الشرط موجود لكن المشروط ما هو موجود. مثاله رفع الحدث شرط للصلاة. قد يقوم الإنسان توضأ يرفع الحدث جنابة أو الحدث الأصغر وما يصلي، هل عليه إثم؟ لا. فالشرط موجود، وهو رفع الحدث، لكن ما لزم من وجوده عدم، ما لزم من وجوده وجود للمشروع. يعني هذا وجه الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذاته. وجد الشرط غير معدوم، لكن ما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. يعني وجود الصلاة، توضيت للصلاة، هل يجب علي إلا أصلي؟ لا، قد لا يجب إلا صلاة الفريضة، لكن يعني مثل توضأ، أي نعم، ولا يصلي النافلة، توضأ قبل الوقت يريد أن يصلي النافلة ثم لا يصليها، أو يريد رفع الحدث مطلقا من غير نية أنه يعني، ورفع الحدث شرط من شروط صحة الصلاة. وإذا هل يصح أنه يصلي مع عدم رفع الحدث؟ عدم الشرط، والذي يلزم من عدمه العدم، لو صلى ما تصح صلاته، بل عليه وعيد إذا صلى بلا وضوء. نعم. والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة. ألا تصح له صلاة. أحسنت. نعم. لأن شرط الصلاة الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. نعم، هذا النص أفادنا أن الطهارة وهي رفع الحدث أنها شرط في صحة الصلاة. لا يقبل الله، أعد علينا الحديث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المراد بالحدث هنا الحدث الأصغر، وإلا الحدث على الإطلاق على نوعين: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر الجنابة والحيض، أي نعم، وقد يكون الموت بالنسبة للميت، والردة أعاذنا الله وإياكم منها إذا أسلم يغتسل. نعم. رواه البخاري برقم 6954 ومسلم برقم 537 عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء. نعم. فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. نعم. قوله الشرط الأول الإسلام. أحد الإخوة سأل لي أظن بالأمس وقال لي من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد، هل أجد دليل؟ يقول أنا في الحقيقة ما أجبته، وقلت له نبحث لك، فذكرت شرح الشيخ، فلو أخرجت لنا يعني الخارج الفاحش دليل اشتراط الطهارة أو دليل أنه ناقض للوضوء. نعم، الخارج الفاحش النجس، لأن نواقض الوضوء كم هي؟ من يعرف لي نواقض الوضوء؟ هذه طبعا شروط الصلاة سنعود إليها، لكن نواقض الوضوء على أساس المناسبة، وأظن الأخ وعدته مثل هذا الدرس، وإن لم يأتي فيمكن أن يسمع ويسمع غيره للفائدة، وهو محق، لأنه فعلا يعني ما فيه دليل صريح، لكن نعم. الثاني يعني من نواقض الوضوء الأول الخارج من السبيلين، فلو خرج من أحد السبيلين أي شيء، ولو مثل رأس الدبوس أو يعني ريح خفيفة وكذا، ينقض الوضوء، هذا ناقض الوضوء، وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم. يعني قد يخرج الدم من الدبر أو أو من يعني القبل أو مني أو مذي أو غير ذلك، يعني يخرج من القبل أشياء مني. المني إذا كان خرج دفقا بلدة يوجب الغسل، ما هو ينقض الوضوء فقط بل يوجب الغسل وينقض الوضوء. المذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. أي نعم. فيه شيء ثالث، أي نعم، وهو يسمونه ودي، وهو الذي يخرج عقب البول أو يخرج هكذا من برد أو نحوه، كل ما خرج من لا فهو ينقض الوضوء. أي نعم. أي أو غير ذلك. أنا عجب أبدأ بالأول، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، استدل بالحديث الذي قرأته، إذا أحدث حتى يتوضأ، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. أخونا قال أنا ما أجد دليل، ولما راجعت أنا كنت كان في بالي لكن ما حضرني الجواب فوعدته، والآن الجواب يعني في هذا الدرس. يقول الشيخ الشارح اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين، أما إذا كان من أحد السبيلين فهو ينقض، هل ينقض الوضوء أو لا؟ قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه، خارج الفاحش النجس، حتى قال النجس، يعني الدم هل هو طاهر ولا نجس؟ نجس، يعني إذا كان الدم المسفوح نجس من المأكول اللحم، فكيف دم بالدم الآدمي، هذا الدم اللي حتى إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الحائض إذا أصاب ثوبها دم قال ماذا قال؟ اغسليه ثم اقرصيه ولا يضرك أثره، فأمرها بغسل الدم، ما يدل على أنه لا يجوز الصلاة بالثوب الذي أصابه الدم، فالدم من حيثه وجنسه نجس، ولهذا قال الفاحش النجس الكثير. أي نعم. ويدخل فيه القيء، يدخل فيه القيء أيضا إذا كان، لأنه القيء نجس. أي نعم. وإذا كان فاحشا يعني كثير. أي نعم. ينقض الوضوء مثل الدم. هل ينقض الوضوء أو لا؟ نعم. قال وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه. طيب وش حد القليل؟ قالوا ثلاث نقط ونحوها، ثلاث نقط، يعني ما زاد على الثلاث النقط فهو كثير. فيما والدم من حيث هو نجس. قال وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. انظر المغني الجزء الأول 247 صفحة 247 ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله الجزء العاشر صفحة 159 وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء الجزء الخامس صفحة 261، هذا هو المختار. ودائما إذا صار خلاف في مسألة بين العلماء فيمكنك أن تخرج من الخلاف بحيث لا يقول لك عالم أخطأت، لا يقول لك عالم منهم أخطأت، يعني هؤلاء الذين يقولون إن الدم ولو كان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لو قمت وقلت أنا بجدد الوضوء أبتوضأ، ما يقولون لك لا، أي نعم الباني لا يقولون. فهذا معنى الخروج من الخلاف، ما ليس عليك مخالف، لا الذي يرى النقض ولا الذي لا يرى النقض. فالخروج من الخلاف أن تأخذ بالأحوط، وإذا خرج دم فاحش نعم أكثر من 3 نقط ينقض الوضوء. نعم نعود على مقرأنا شروط الصلاة. قوله: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الإسلام شرط لكل عبادة، لكل عمل صالح، من الشرط الأساسي هو الإسلام. لا يقبل ولا تقبل قربة بغير الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. إذن التوحيد هو شرط، يعني لابد شرط في كل عبادة. لا تقبل عبادة بغير التوحيد، أي عبادة. لو صليت 2 ركعة قلت أنا بصلي نافلة 2 ركعة، يشترط فيهما الإخلاص والموافقة. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يشترط في قبول 2 ركعة أن تكون النية بهما خالصة لله تعالى، ليست رياء ولا طلب سمعة ولا حتى تطلب بها شيء من الدنيا، إنما تريد بها قربة إلى الله عز وجل. ولا بأس يعني أن تسأل الله من خير الدنيا والآخرة، لكن لا بد أن تحتسب أجرهما عند الله في الدار الآخرة. إخلاص ثم متابعة، ثم متابعة يعني تصليهما كما صلاهما الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة هي الإسلام. فالإسلام شرط في كل عمل، حتى الكرم. الكرم جميل، الكرم صفة محبوبة وممدوحة، لكن إذا لم يعني يكن الكريم فيها مخلصا لله، إنما يريد أن يقال والله فلان كريم، الله محسن، هذا محسن كبير، هذا الفلان اللي هذا من أول من تسعروا بهم جهنم. أي نعم لا يقبل، لأنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جواب لشفانة بنت حاتم ذكرت كرم أبيها وهل ينفعه ذلك عند الله، قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم كل عمل يتقرب به إلى الله، كل عمل نعم يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مشروطا. لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم وأقاتل أو أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم وقاتل. نعم. فلا بد من إخلاص العمل لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل لفقده شرط الإسلام. وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان، لأن آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار، وآية الفرقان بيّنت أن أعمالهم لا عبرة بها وأنها مثل الهباء المنثور أي بطلت واضمحلت. أعد لنا قراءة الآيتين. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، وأدلة كثيرة، لكن هذه يعني بعضها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأدلة كثيرة. نعم. قوله الثاني: العقل وضده الجنون. العقل وضده الجنون. وضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. مرفوع عنه القلم حتى يفيق. مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. لا بد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل، ليس فاقدا له بجنون أو سكر، لأن المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، والسكران أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين فلا يعقل صلاته. وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم 4398، والنسائي برقم 3432، وابن ماجه برقم 2041، من حديث عائشة رضي الله عنها، وانظر إرواء الغليل للألباني برقم 297. أي نعم، ألحق به السكران. السلام. والسكران إذا كان هو المتسبب بسكره، بعض أهل العلم يؤاخذه. أي نعم، ويقول هو مؤاخذ لأنه هو الذي تسبب بإزالة عقله. وعلى كل حال هو مؤاخذ بتعاطي السكر، لا شك يحرم عليه أن يتعاطي السكر مؤاخذ، لكن هل يعني يكلف في حال سكره؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان لا يعلم فقد فقد النية، وفاقد النية لا يعني فقد شرطا، وكذلك المجنون لا يعقل، فلا بد من العقل. النائم أيضا يعني فقد عقله في حال نومه، لكن هل يسوغ للشخص إذا يسهر حتى إذا جاء الفجر أو قرب الفجر نام وقال أنا معي، أنا عندي عذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والنائم حتى يستيقظ، ثم إذا استيقظ عند الظهر أو أوضح قام يصلي الفجر. لا، هذا ما يصلح، لا بد يبرمج نفسه. يعني يكره الحديث بعد العشاء، يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، فبعد العشاء مباشرة يأخذ يعني قسطه من الراحة. لم يرخص في الحديث بعد العشاء إلا لمثل موانسة الضيف إذا كان هناك ضيف، أو حديث عهد بعرس، مسألة العرس أو كذا، أو يعني غرض شرعي. أما أنه يعني يمضي وقته ويذهب راحته ويتعب مهجته حتى إذا جاء يعني قبيل الفجر طاب نومه، فهذا حياته خسارة، فهذا حياته خسارة، ويؤاخذ على هذه البرمجة. لابد أن يكيف نفسه بحيث أنه يعني عند وقت الصلاة يستيقظ ويكون مهيأ للصلاة. هذا فيما إذا كانوا في جهاد أو في سفر ثم أعيوا ونزلوا، ف فغلبهم النوم، مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حين كانوا في سفر أو في غزوة فأعيوا في آخر الليل ونزلوا وقالوا، قال لبلال أيقظنا، فاتكأ بلال على ظهره وأخذه النوم مثل ما أخذه، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، وأول من يستيقظ عمر رضي الله عنه كبر، فانتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يعني لماذا لم توقظنا، قال أخذني الذي نعم أخذكم، فتنحى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان قليلا، ثم أمر بلال فأذن، ثم صلوا ركعتين، ثم أقام وصلوا صلاة الفجر، وقال من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. على كل حال النوم يعني عذر، لكن لا يتعمد مثل يعني ما هو جاري عن كثير من الشباب الآن هداهم الله، أو يجي مثلا من العمل قبل صلاة العصر وينام، يمكن ما يصلي العصر إلا بعد العشاء يجمعهم سوا، هذا يعني تفريط تفريط، لابد أنه يصير مهيئ نفسه ومن بعد العشاء إلى الفجر كفاية في النوم، بل في ساعة أن يقوم آخر الليل ويوتر أو يوتر بعد العشاء مباشرة. نعم. ها؟ قوله الثالث. أي نعم. الثالث، الشرط الثالث من شروط الصلاة. أي نعم. التمييز. التمييز وضده الصغر، وحده حد التمييز 7 سنين، يعني ما دون 7 سنين فهو غير مميز، وغير المميز يفقد التمييز بين صلاة الظهر وصلاة العصر، بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، لا يميز. اي نعم، شوف الناس لا ايه معهم، لكن هذا ما يجب عليه يعني، او ما تصح منه الا عاد الوجوب ما تجب الا على البالغ، ما تصح منه الصلاة، إنما الذي تصح منه الصلاة المميز ما فوق 7 فما فوق، مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، طبعا هي لا تجب عليه وجوبا يعني حتما إلا بعد البلوغ، لكن هذا تهذيب وتربية، إذا كان يأمر ابنه من 7 سنوات ويعلمه الصلاة ويضربه عليها 10 يؤدبه يعلمه عظمة الصلاة وقدرها، فلا شك أن هذا من الأسباب التي إذا شاء الله نفع بها. نعم. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا صار أبو 10 أو بنت 10 ما يصير منامهم سوا، لابد من التفريق بينهم، لأن الشيطان في هذا السن أي نعم يوقع المحذور، وفرقوا بينهم في المضاجع، أظهرنا التفريق للعموم، كل شخص له مرجع منفرد ولو كانوا ذكور أو كانوا إناث. أي نعم، لأن المضاجعة يعني مع الاحتكاك الشيطان يستغل هذا، نسأل الله السلام، ويقع يعني شيء من ما يرضي الشيطان. إذا بلغ الصغير سن التمييز سن التمييز وهو 7 سنين أمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب. نعم. لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ، وأمره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة والإتيان بها على الوجه المشروع، وإذا بلغ 10 سنين تأكد أمره بها وأدب على ذلك بالضرب غير المبرح، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه، وانظر إرواء الغليل. أي يعني واضربوهم عليها لعشر، الضرب على الصلاة لعشر ضربا غير مبرح من وسائل التربية ومن وسائل التأديب، لكن نقول ممنوع الضرب في المدارس لأن بعض الأشخاص لا يحسن، قد يضرب الولد على أمر لا يستحق عليه الضرب، وربما يضربه على عدم الحفظ فيكره له المادة، وليس في الضرب في على مثل هذه الأمور ليس هناك دليل شرعي، ونحن نريد أن ندور مع الدليل الشرعي. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضربوهم عليها يعني على الصلاة بعشر، لا نتجاوز حد الصلاة، نحن لا نضربه إلا على الصلاة، ولهذه الوسيلة نفع عظيم جدا، يعني خاصة مع من تجارب الذين جربوا إذا ترك الصلاة وهو بالعشر أو عادت فيضرب عليها حتى يؤديها ضربا غير مبرح، هذا من أنجع الوسائل في هذه الشعيرة. ولو جاءنا مثلا شخص يستدل ويقول الضرب مشروع، نقول لا يا أخي، مشروع لترك الصلاة فقط لابن عشر، أما مشروع تستعمل لي العصا وتضرب يعني حسب هواك، وإذا منعت من العصا يعني دسيت بشنطة الكتب، هذا قضيب المسدس، هذا مسدس البلاستيك حتى لا يراك المدير ولا يراك المشرف، وأوجعت الأولاد وكرهتهم بالدرس، هذا ما يصلح، وحق يعني المشرفين أن يمنعوا الضرب في المدارس، لأن هذه أمور قد تنفر ولا تنجع. اضرب إذا كان عندك دليل على الضرب، إذا جاء وقت الظهر وأقمتم الصلاة شفت أحد تخلف، نعم وهو ابن عشر يعني يمكن، إذا عندك دليل، غيره ما ينبغي. نعم. قوله ثم أيضا ما دمنا يعني حملنا على الأساتذة لابد أن نوصفهم، يعني ينبغي أن يكون هناك من الأمور ما يحفظ هيبة الأستاذ، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فإذا لم يكن للأستاذ هيبة لا يرسخ تعليمه. وعلى كل حال الأستاذ القدير المتقن لمادته سوف يفرض احترامه على أبنائه. هنا أما المهزوز يعوض نقصه بالوعيد والتهديد، فهذا مهزوز لن ينفعه وعيده ولا تهديده. هنا قوله الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الحدث هو كل خارج من السبيلين، وكذا أي ناقض للوضوء، والحدث هو الذي يوجب الوضوء. والحدث حدثان، حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء ورفع الحدث. الجنابة تحصل بأشياء، باحتلام أو بالتقاء الختانين أو بدفق المني بلذة لا بدونها، يعني لو خرج المني بدون لذة يعني نتيجة مرض هذا ما يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء. الاحتلام يحتلم ويجد بلل أما إذا لم يجد بلل فهذا من أضغاث الأحلام، هذا لا يوجب الوضوء إذا وجد بللا. وغالبا يذكر أنه احتلم ويجد آثار الاحتلام، فهذا هو ينتج عنه الجنابة الجنب، رفع الحدث الأكبر، وهو التقاء الختانين يعني بينه وبين زوجته، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وخروج المني أيضا دفقا بلذة لا بدونها يوجب الغسل. ورفع الحدث يكون بالغسل، والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله. أو قدر على استعماله. فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولكن لم يقدر على استعماله انتقل إلى رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم. وجد الماء ولم يقدر على استعماله، إما لشدة برد شديد والماء متجمد ولا عنده ما يسخن به الماء، أو به مرض يخشى إذا استعمل الماء يعني به شجة أو به شيء، كما هي قصة ذلك الرجل الذي احتلم وبه شجة في رأسه، فاستفتى رفقته هل لي من رخصة، قالوا لا، فاغتسل فمات، أثر عليه الماء فمات. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. مثل هذه الحالات يعني يجوز، مثل قصة عمرو لما صلى بجماعته وهو جنب شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي وقال صليت بقومك وأنت جنب، فقال له إن البرد شديد وإني خشيت على نفسي، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، تيمم وصلى. وإذا تيمم للحدث أو يكون الماء في بير أو يكون في برميل ما يقدر يفكه، أو يكون يعني يكون عنده الماء لكن ما يقدر يستعمل. وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم. نعم. وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن ذلك خير. أخرجه الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وانظر إرواء الغليل. وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع، أما إذا أفاض الماء على جسده. هنا مسألة التيمم، هل هو رافع أم مبيح؟ هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة للعبادة؟ لأنه إن قلنا مبيح ترتب عليه أحكام، إن قلنا أن التيمم فقط مبيح وليس رافعا، يعني لو قدر مثلا شخص تيمم ثم صف يصلي فسمع صوت يدل على أن الماء حضر بطلت صلاته، لكن إذا قلنا رافع الحدث لا، إذا تيمم يصلي حتى لو حضر الماء فيما بعد فإنه على طهارة، لأن الصعيد أحد الطهورين كمان، وهو الراجح أنه رافع للحدث، هذا هو الراجح، ولو عشر سنين فإن عنده طهوره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه من بين الأنبياء السابقين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الأرض، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهورا، عندك ما توض، ما عندك ما تعفر وصل، عندك مسجدك وطهور سماه طهور. أيضا في الآية الكريمة سماه صعيدا طيبا، ثم عقب ذلك بأن الله يريد ليطهركم. نعم. أما إذا أفاض الماء، لحظة يا حسن، هي هي ما تقدر تستعمله، ما تقدر تستعمله. هنا تستطيع تستعمله، لكن ما تستعمله إلا بعد أن ترتكب، يعني ترتكب يعني محرم، وهو أن تتعرى. لكن هذا غير متصور، يمكن زوجة لن توجد بين رجال إلا ومعها ذو محرم، ها؟ كانت التمشيات أساسا، يعني التمشيات فيه نساء يذهبن بدون محارم، إيه؟ وحضر وقت الصلاة. على كل حال، على كل حال أنت يمكن فيك نفس المشايخ الحنفية، يعني يصورون مسائل أحيانا بعيد وقوعها، ما يعني إنه إذا وقعت كما تتصور فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، تتيمم ولا ترتكب يعني محظور وهو التكشف أمام الأجانب، ما يجوز لها. فيه مثال، المرأة إحرامها في وجهها، تحرم تكشف وجهها، هذا عبادة لله عز وجل. لكن لو حاذاها أجانب أو صار أمامها أجانب فيجب عليها ستر وجهها، إذا اندرأت المفسدة ولم تجتنب المصلحة ومصلحة التعبد بكشف وجهها. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. أما إذا أفاض الماء، لحظة مشعل عنده سؤال. نعم، يعني لو فرضنا مثل ما يقول بعيد ولا منها أخرت الصلاة، طلع وقت الصلاة، وش تسوي؟ أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع. هذه مسألة عظيمة، يعني قد نجهلها. إذا جاء يوم الجمعة أو نوى بالغسل التبرد، هل يرفع الحدث الأصغر؟ هل يجزي عن الوضوء كما يجزي غسل الجنابة عن الوضوء إذا نوي؟ غسل التبرد لا يجزي عن الوضوء، وغسل يوم الجمعة لا يجزي عن الوضوء. وش يقول الشيخ؟ يقول لأن هذا الغسل لا يرفع حدثا، أما غسل الجنوب فهو يرفع حدثا أكبر فيندرج في الحدث الأصغر. فإذا ارتفع الأكبر ونوى رفع الأحداث الحدث كله اندرج فيه الحدث الأصغر، كما يندرج طواف الوداع في طواف الإفاضة إذا أخره، إذا أخر طواف الإفاضة، وتندرج تحية المسجد بركعتي الفجر، إذا دخل بعد الأذان يصلي ركعتي الفجر وهي تحية المسجد. ثم إنه لم يرد تسمية تحية المسجد بهذا الاسم، إنما ورد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لم يقل تحية المسجد. فإذا صلى ركعتين يعني مشروعة كركعتي الفجر أو صلى الفجر هي تحية المسجد، كفت عن تحية المسجد. نعم. أو سنة الوضوء، أو سنة الوضوء يعني دخل المسجد اندرجت سنة الوضوء بتحية المسجد. نعم. قال لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث. لأن هذا الاغتسال، ايش الاغتسال هذه؟ للتبرد، غسل يوم الجمعة، للنظافة، هذه يعني لا ترفع أحداثا، فلا يكفي الغسل عن الوضوء هنا لرفع الحدث. وهذه دائما يوم الجمعة أخواننا يعني حرصون على الغسل، لكن قد ينوي رفع الحدث الأصغر، ينوي الوضوء بالغسل ولا يتوضأ بعد الغسل أو قبل الغسل. هذا ما إذا ما توضأ ما يكفيه، لابد أن يتوضأ، ينسى وهو قد اغتسل للجمعة ويجي يصلي وهو غير متوضأ. إيه نعم. بعد الغسل يجب. بعد الغسل يتوضأ بعد أو قبل أو قبله. إيه نعم. أو قبله، لكن إذا كان قبل الغسل لا يمس، يعني لا يمس فرجه. إيه لاحظ، يعني يكون قبل الغسل ربما يمس فرجه وينتقض وضوءه فيحتاج إلى أن توضأ مرة ثانية، إنما لو أنه اغتسل وتنظف وفي الأخير توضأ بالمضمضة والاستشاق وفروض الوضوء المعروفة تم وضوءه. نعم. بالنية. شروط الوضوء، قوله وشروطه عشرة. أي شروط، الأول شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الوضوء، والوضوء اللي هو شرط من شروط الصلاة له شروط عشرة. أي نعم. بعض الأخاء يقول والله إحنا نخوض في مسائل كبار وإحنا ما نعرف شروط الصلاة وشروط الوضوء، كيف نتوضأ؟ نعم، الله المستعان. وشروطه عشرة. شروط الوضوء عشرة. الإسلام. الإسلام. والعقل. نعم. والتمييز. نعم. والنية. واستصحاب حكمها. واستصحاب حكمها. واستصحاب حكمها لئلا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. هذه الأربع مشتركة بين الوضوء والصلاة. وش معنى يعني واستصحاب حكمها؟ فسره، قال لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. لو أنه توضأ مثلا، بدأ يتوضأ سمى وبدأ يتوضأ وتمضمض وغسل وجهه وغسل يديه وبعدين صاح صايح بطل يتوضأ قطع وعاد، ولو عاد وعضاؤه رطبة نقول له لا، أنت ما استصحبت حكم النية، أنت قطعت النية، نية الوضوء، فلا بد أن تعيد. أي نعم. من جديد النية واستصحاب حكمها، هذا شرط آخر. أي نعم. استصحاب حكم، حتى استصحاب حكم النية في الصلاة، لو نويت أنك تقطع الصلاة بطلت. أي نعم. لو نويت أنك تفطر وانت صايم خلاص فطرت. أي نعم. فلا بد من استصحاب النية في العبادة حتى تتم. نعم يا شيخ. نعم. أشكال الاغتسال للجمعة. إيه؟ يقول لم يرفع حدث. التعليل أن غسل الجمعة لا يرفع حدث، هل يرفع حدث غسل الجمعة؟ إذا كان ما يرفع حدث، ما يرفع حدث أصلا، لا يرفع حدثا أصلا، غسل الجمعة مستحب نعم، أو بل يرى بعض العلماء وجوبه، لكنه لا يرفع حدثا، لا أصغر ولا أكبر. هذا هو التعليل، هذا هو التعليل. أي نعم. وأثر عن السلف الصالح يعني الأمر مع غسل الجمعة بالغسل عن الجنابة، إذا كان عليه غسل الجنابة. أي نعم. أي تقدمت ربما تذكر هذا. نعم. وانقطاع موجب الوضوء. انقطاع موجب الوضوء يعني ينقطع البول، بعض الناس يبقى معه البول يأخذ يعني أكثر من اللازم، فلا بد أن ينتظر حتى ينقطع هذا البول. انقطاع موجبه أو استطلاق بطن أو ريح أو كذا، ينتظر حتى ينقطع، إلا شخص ابتلي بدوام يعني بسلس، هذا يتوضأ عند دخول الوقت ثم لا يضره حتى يصلي. اي نعم. واستنجاء او استجمار. واستنجاء هذا من شروط الوضوء، او استجمار قبله اذا كان بعد الخارج، لكن إذا كان سبقا استنجى أو استجمر ما يحتاج أنه يعيد الاستنجاء والاستجمار إذا أراد أن يتوضأ. مثلا ذهب وقضى حاجته ثم استنجى في الصباح، جاء عند الظهر ما يحتاج إلى أن يستنجي، يعني ما خرج شيء لا من القبل ولا من الدبر، فهذا لا يستنجي، يكفي الاستنجاء الأول، بل يتوضأ، يبدأ بالوضوء، يغسل يديه ويتوضأ. نعم. وطهورية ماء وإباحته. وطهورية ماء وإباحته، يعني هذا من شروط، إذا لم يكن الماء طاهر تنتقل إلى التيمم، إذا لم يكن الماء مباح هذه أيضا فيها بعض الخلاف، لكن لا بد من إباحته. إذا لم يكن مباح فالذي لا يجد ماء مباحا معذور أن ينتقل إلى التيمم. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. إيه، مثل عجين ملطخ على البشرة، مثل حاجات يعني ممكن غسله بالصابون لكن تمنع وصول الماء إلى البشرة فهذه تزال، لكن هناك أشياء لا تزال إلا بصعوبة، يعني ها إيه لا تزال إلا بضرر، يعني في بعض الأمور بعض الأشياء مثل صمغ القزاز هذا إذا علق بالجلد كنت تزيح معه شيء من الجلد، إذا المشقة تجلب التيسير. أي نعم، مقصود هو الذي يمكن إزالته، يعني كان يكون هناك عجين أو طين أو شيء ممكن، نعم، فهذا يزال لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذه من شروط الوضوء. نعم. بعض الشباب هدانا الله وإياهم مثبت يضع على شعره مثبت وخشية، يعني اي نعم، والمثبت هذا يمنع المسح او يمنع وصول هذا، يعني ما اخشى عليه، مع انه المسح اذا كان قد نقيسها على العمامة يمسح فوق الرأس ها وتصح او الجبيرة، اي نعم، فاذا صح المسح على العمامة للمشقة لعله، مع انه لا حاجة له بهذا، اي نعم ها. وطلاء الأظافر للنساء هذا من أكبر المشاكل، خاصة إذا يعني صارت مع زوجها تبقى على جنابتها لا شيء، يعني نعم مشكلة. هذا الطلاء الذي إذا كان له جرم فيزال، لكن مثل الحنة يصير بعض الطلاء ثابت مثل الحنة، وإذا كان مثل الحنة فلا يعني لا يتكلف بإزالته، لكن شيء يعني يمنع صحيح وصول الماء إلى البشرة من يعني أشياء توضع على الله المستعان. أي نعم، وربما يكون خطر على الشخص أنه يستصيبه الجنابة فيبقى، أي نعم، ولو اغتسل ولو لا. نعم. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. إيه، لحدثه دائم، سلس، استطلاق يعني بطن، استطلاق ريح أو شيء يعني مستمر، فهذا يشترط لصحة وضوئه أن لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة التي يريدها. إيه، تقدم الكلام على شروط الإسلام، على شروط الإسلام والعقل والتمييز. وأما شرط النية فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث. رفع الحدث. أحسن الله عليك. رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه. أي نعم. وكذا في جميع العبادات. التلفظ، أي نعم. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، إلا يعني في الحج، في نعم سيأتي. نعم، سؤال جيد. العقل ضده الجنون والتمييز ضده الصغر، الآن عرفنا الفرق، ضد التمييز الصغر، الصغر غير مميز، الصغير ليس عنده تمييز، لكن ما هو مجنون. اي نعم. اما العقل اشترطنا نعرفه بضده، ضده الجنون، فقد يصيب الكبير وقد يصيب الصغير. اي نعم. وانت كذلك. وكذا في جميع العبادات ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلا في الحج والعمرة، فله أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة أو لبيك حج أو لبيك حجا وعمرة، ولو غسل وجهه. يعني هذا لأن النبي فعله ونحن ندور مع السنة، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيفما دار. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أهل يعني يسمى نسكه ولبيك حجا أهل أو لبيك حجا وعمره، فلا بأس من أن يتلفظ بما نواه في الحج في النسك خاصة. أين؟ ولو غسل وجهه ولو غسل وجهه عند قيامه من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يلزمه فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء. أيه. ولا يكتفي بغسله السابق. أيه. لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل. عند ذلك الغسل عن قام من النوم وغسل وجهه وبدا له أنه يتوضأ، يقول خلاص أنا غسلت وجهي؟ لا، لابد. أيه نعم. لأن النية ما في الأول ما نوى الوضوء، ثم لو نوى الوضوء اختل شرط وهو لا الموالاة. ايه الموالاة مش حده، حد الموالاة انه لا يجف آخر عضو قبل أن يغسل العضو الآخر، هذا حد الموالاة. ايه نعم. استطيعنا نقول هذا، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر اللمعة قال له أعد الوضوء توضأ، لأنه فقد الموالاة. الذي وعدت إنك لا تخلف. نعم أكمل. طيب أكمل لو تكمل بس تقف عند موقف. نعم. ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسيا الجنابة فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة لعدم وجود النية، ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة. فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك، بل يتعين عليه البدء بالوضوء من أوله ولا يكمل ما بقي عليه، لأنه قد ألغى ما حصل منه. وهذا هو الشرط الخامس والشرط السادس. الشرط الخامس اللي هو استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطع حتى تتم الطهارة. نعم. والشرط السادس انقطاع موجب الوضوء. أي نعم. أي انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث. أين؟ وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين، فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع. لكن لا يحصل أنه يجاري الوسواس، بعض الناس يقوم يقفز ويقوم أي نعم ينتر ذكره أو كذا أو إلى آخر، هذا يعني تكلف ما أمر به الشارع، وقد يعني يحدث فيه وسواسا عليه، يعني إذا انقطع ألا يشغله الوسواس في هذا. نعم. إلا أن يكون عاد سلس دائم، هذا له حكم آخر. نعم. الشرط السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه. أي خروج الريح لا استنجاء ولا استجمار. نعم. والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة. نعم. فإن تجاوزه احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة. والشرط الثامن طهورية ماء وإباحته وهما شيئان. والشيخ رحمه الله جعل الشروط 10 وذكر بعد هذا شرطين، وعلى هذا يكون وعلى هذا يكون اعتبر يكون اعتبر الطهورية والإباحة شرطا واحدا، ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورا فلا يتطهر بماء متنجس، وأن يكون الماء مباحا ليس مغصوبا، وهذا الأخير محل خلاف وفي اشتراطه نظر. والأظهر أن من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح وهو آثم على الغصب. لكن لو اعتذر قال أنا ما أجد إلا ماء مغصوب فله ذلك، يعني ما يتوضأ بالماء المغصوب، يرد المغصوب إلى صاحبه ويتيمم. هنا ومثله من صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة وهو آثم في الغصب وفي لبس الحرير. بعض الناس يمكن يستولي على أرض أو كذا أو فيها شبهة، وإذا كبر يصلي وشوش، قال أنا حين أصلي برض ما أدري عنه. لا، الصلاة صحيحة، لكن إذا كانت مغصوبة فهو آثم على كون إذا كان هو غاصب. نعم. والشرط التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فلا بد في الوضوء من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويجب إزالة ما يمنع وصوله إليها كالطين والعجين والطلاء ونحو ذلك مما يغطي البشرة. أما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة كالحناء فإن ذلك لا يؤثر. لا يؤثر. نعم. والشرط العاشر والدهن، دهن يدهن يده بالوازلين أو حتى لو المازل، لأن الماء يصيب البشرة إذا كان باردا أو حارا البشرة تحس به. هنا. والشرط العاشر دخول وقت على من حدثه دائم. لكن لفرقه. لو دلك يده إذا كان مدهونة الدلك يعني يكون أحوط. نعم. والشرط العاشر دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، والمعنى أن من كان به سلس بول أو تخرج منه الريح باستمرار، وكذا المرأة المستحاضة، فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة. فلو توضأ أحدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر، بل عليه أن يتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر. ويدل لذلك أمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. خلاص، هذه شروط الوضوء العشرة ويحسن الوقوف هنا. نعم.